يلا يا مصطفى، فين كتابك انت؟ هو والله سيبنا انا هو انت بتروح ولا ايه اصلا؟ هو من المره اللي فاتت هناك انا كنت النهارده هعتزل، ولكن الحمد لله معلش مصطفى بيعمل لي. وانت فين كتابك؟ سرحان عبد البصير، فين كتابه؟ لا كتاب في البيت. على زهرك يعني؟ بيعمل ايه في البيت؟ بذاكر فيه. طب ما بتجيبوش ليه؟ بجيبه المرة الجاية ان شاء الله. يلا يا مولانا. صباح الاستاذ صاهر، صفحتين هنقراها. وبيجوا وهم حوامل وهم والدين من اخر الدنيا، سايبين عيالهم والله، سايبين عيالهم مع امهاتهم ومع وسايبين بعض. يعني هقول ايه؟ انا وليت نفسها تيجي والله. مين؟ وليت نفسها تحت لنا البركات. وبتتصل من اقاصي الكره الارضيه اللي هي ساكنه في الحته اللي انت بعدها لو حطيت رجلك تقع من امريكا. سلمني عليها يا مولانا. بيسلم يا اختي. الشيخ طارق بيسلم عليك. غلوش. مولانا درس حضرتك بمثابة الأكسجين اللي احنا بنكمل بيه بقية الأسبوع. وبيعرفوا يعمموني. لا والله دي حقيقة. دي حقيقة. بمثابة الأكسجين. بلاش يعمموا، بيقولوا كلام حلو على الأقل. لا كلام حقيقي. طبعا. مقبول. يلا يا مولانا. سلمت عليكم جميع مولانا. اهو مسامعيني. الله يسلمك يا علا. يعني بعد كده نعمل درس خاص للبنات وممنوع دخول الرجال. يا سلام. البنات فقط. انا اصلا طول عمري بحلم بمدينه خاصه بالنساء، يعني نفسي ما بقاش فيها رجال خالص. دي انت عنصريه. لا والله مأيدينا بشكل فظيع. بس مش هتلاقوا شيوخ يعني الشيخ احمد مع الرجال. احنا نجي لكم ساعتها المدينه بتاعتكم. في في الاساطير بيقول ان في مدينه لا يسكنها الا النساء، هي دي اللي انا عايزاها، وممنوع دخول الرجال فيها. هذا الافتاء. ايه؟ والنساء اللي فيها بيقول لك يعني خارقات الجمال. سبحان الله. كده احنا مش هنحنا ندخل. هي بيقولوا عليها ايه؟ جزيره الامازون. مش الامازون الموقع ولا الامازون اللي في امريكا، جزيره الامازون. ودي موجوده فعلا. بقول لك اساطير. ممكن الاسطوره تتحقق. طيب على ايدكم بقى. نسميها المدينه الفاضله. بالظبط. والنساء فيها محاربات والراجل اللي بيهاوب هناك بيقتلوه. هو اصلا المدينه مخفيه، مش الوصول ليها بالسهل، مش معلوم ان دي مدينه النساء، هي مدينه سريه. ونوعوا عليها بقى، عملوا عليها قصص كتير بقى في الادب وفي الروايات المصوره وفي السينما. فيها مترجم عربي يعني؟ اه. وندر وومن المراه المدهشه من الامازونيات، ارسلوها في الحرب العالميه الثانيه علشان تنقذ العالم. وما رجعتش تاني. فدخلت في هذه المنطقة. دخلت في المنطقة بتاعتنا احنا بقى. اهو. كله فين يا عم طاهر. انت شايف الرجالة مضايقين قوي. لا انا نفسي جدا. نفسي. مش مصري ولا حاجة، بس يعني هم مصدر ازاي. هم وصلوا للقضية المهملة والقضية المصورة والحاجات دي. تمام. يقول لك المهملة في قوة الجزئية، قضية مهملة في قوة الجزئية. نقولها لهم ولا نخليها لما تبقى تقول لهم انت؟ يعني ايه مهملة في قوة الجزئية؟ يعني ايه مهملة اصلا؟ يعني مصورتهم بصور. برافو عليك. والصور بيبقى ايه؟ كل او جزء، كل او جزء. تمام. فالقضية اللي بيضاف اليها شيء بيعبر عن الكمية، اللي بيعبر عن الكمية ده قد يكون يعبر يستغرق جميع الكمية أو بيعبر عن بعض الكمية. فنقول مثلا كل الطلبة مجتهدون، فيبقى أنت كده حملت الاجتهاد على أفراد، على كل أفراد الطلبة فردا فردا. بعض الطلبة مجتهدين أو مجتهدون، يبقى أنت حكمت بالاجتهاد على بعض أفراد الطلبة. فدي مصورة اهي، كلية وجزئية، بالصريح المريح. بالسلب أو بالإيجاب؟ بالسلب أو بالإيجاب أكيد. ما هو الحكم هيبقى حكم بالسلب أو حكم بالإيجاب. طيب لما السور يتشال، السور اللي هو إيه؟ كل أو بعض، أو ما يعبر عن الاستغراق أو البعضية. لما السور ده ينشال، القضية يبقى اسمها ايه؟ مهملة. مهملة يعني ايه؟ يعني مهملة من السور، يعني خالية من السور، السور اللي هو الكل او البعض. فنقول مثلا ايه؟ الطلبة مجتهدون، ما قلتش لكل ولا بعض. الكل فيه تصريح بجميع الافراد، والبعض فيه تصريح ببعض الافراد. طب دي ما فيهاش لكل ولا بعض، فبنحكم فيها على ايه بالنسبة لأفرادها؟ بنحكم عليها بأنها كلية ولا بأنها جزئية؟ جزئية. فيقول لك المهملة يعني الخالية من السور في قوة، يعني في حكم، تأخذ حكم، هي ليست جزئية على فكرة، لأن مفيش تصريح فيها مفيش تصريح فيها بأنها قاصرة على البعض، قاصرة على البعض. إنما غاية الأمر إنه حمل مفهوم المحمول على أفراد الموضوع كلهم، بعضهم مش عارف إيه القدر المتيقن. البعض ده الأكيد. طب والباقي ممكن وممكن، لكن الحد الأدنى المتيقن هو البعض، صح؟ فتتعاملي معاها كما تتعاملين مع الجزئية. فالمهملة في قوة الجزئية، يعني تأخذ حكم الجزئية وليست هي جزئية بالفعل. طيب لما احنا نتعامل معها وتكون في قوة الجزئية، هل ده لازم بالضرورة ينفي الحكم عن المسكوت عنه، عن المحتمل؟ لا، يحتمل. فهي في قوة الجزئية، يعني انت بتثبت فيها الحكم للقدر المتيقن، والقدر المسكوت عنه قد وقد. قد وإيه؟ قد وقد. قد وقد. No internet connection. ليه كده؟ فهمنا مهملة في قوة الجزئية؟ نعم. فما يجي يقول لك مثلا ايه ده المثال اللي احنا قلناه، مثلا من اللطائف في هذا ان بعض من لا يعرف المنطق كان قاعد، فجت سيرة ايه قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، ها؟ الرجال قوامون على النساء. فقال له فواحد من العلماء قاعد، قال له يا مولانا دي قضية مهملة. قال له اعمل لكم ايه، ما انتوا اللي اهملتوها. هو فين مهملة دي؟ يعني انتوا مش معتنين بيها يعني. اعمل لكم ايه، ما انتوا اللي اهملتوها. من الحاجات بقى اللطيفة ازاي نستفيد بالقاعدة دي مثلا في حكم من الاحكام الشرعية. من الحاجات اللطيفة، اللطيفة هنا من اسماء الاضداد، يعني من الحاجات المزرية، يعني من الحاجات اللطيفة اللي اشعها بعض العقليات الساذجة، ان ايه لو انت مثلا قلت نكتة على الصعيدة يبقى انت كده غلبت الصعيدة كلهم، واخد بالك؟ فين غلبت الصعيدة كلهم؟ واحد بلدينا. فين؟ بيقول واحد بلدينا. لما تقول الصعيدة أغبية مثلا لا سمح الله، يعني مثلا هل انت كده غلبت الصعيدة كلهم؟ مثلا طبعا مش أغبية ولا حاجة، دقيق العيد إمام الأئمة من الصعيد، بس اقصد يعني على ما يشاع، يعني نفترض يعني الكلام الساذج ده اللي بيقوله، ما بقاش الصعيد اغبياء يعني. الشيخ مصطفى ثابت اهو من اذكياء العالم، واخد بالك؟ وانا يا مولانا، وانت يا مولانا هي من اذكياء العالم، وين ما معاك كمان سعيد. الحمد لله لا ينطبق عليا ده ولا ده، عشان ما حدش يشتم بقى ناس ست الصعيد عند راسنا من فوق. لو قلنا مثلا الامريكان متغطرسون، ماشي الامريكان متغطرسون، هل معنى كده انت بتحكم على كل فرد من الامريكان بالغطرسه؟ ابدا، لا ينطبق عليه. القضيه مهمله في قوه الجزئيه، وانت قلت كل الامريكان متغطرسون، ما قلتش الامريكان متغطرسون، المصريين طيبين، المصريين مش عارف ايه اي حاجه، ده ما فيش، لم يخطر ببالك اولا الاستغراق، ولم تعبر بكلمه بعباره تفيد الاستغراق، مع الاعتذار للصعيد يعني. ماشي يا شباب، عندك تعليق يا مولانا؟ هو عندي سؤال يا مولانا، اتفضل. وانا عارف انت هتسال تقول ايه، بس انا هجاوبك. طب حاضر، كلها بس هتقولي ازاي يبقى بنحكم عليها بالجزئيه في حين ان الصياغه دي تفيد العموم؟ لا طيب. هو سؤالي يعني مش ممكن احيانا في اللغه العربيه اذا قال التعريف تفيد الاستغراق، ففي الحاله دي هتفيد طب ما هو ده نفس اللي انا قلته يا مصطفى. هو ايه الفرق اللي انت قلته واللي انا قلته؟ بالله عليك هقول ده سؤال تاني. طيب لا، اللي انت قلته دلوقتي ده ما فيش فرق، يبقى انا تفرق في راستي في محلها. والله مولانا السؤال ده جه في دماغي وحاجه، لا ما خدتش بالي. ماشي، مش انت قلت لي لا انا هسال سؤال تاني؟ ما انا قلت نفس اللي انت قلته ده، قلت انت هتسالني وتقول لي كيت وكيت وكيت، فانت قلت لي لا انا هسال سؤال تاني. انا اقصد هسال سؤال يتفرع على ده. طيب ماشي. وبالتالي في قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء، ليه ما تكونش قال هنا للاستغراق؟ طيب انت يعني برضه ما بعدناش. ماشي. طيب اصل هو يا جماعه المنطق ده ملوش علاقه بلغه، المنطق ده خطاب عقلي، يعني ملوش دعوه بقواعد اللغه العربيه. المنطق ده بتطبقه على اللغه الانجليزيه، بتطبقه على اللغه العربيه، ده خطاب بين العقلاء، مش خطاب بين المتخاطبين بالعربيه. احنا بنستعمل الالفاظ في المنطق فقط لانها اوعيه للمعاني، فلذلك نصوا العلماء هم بيتكلموا في المنطق ان احنا نبحث الالفاظ في المنطق، ونسبة الالفاظ للمعاني خمسة اقسام بلا نقصان الى اخره. احنا بنجيبها في المنطق ليه؟ قال لك ده ايراد، يعني سياق، يعني ايراد عرضي. الالفاظ ما لا تبحث في المنطق، انما احنا بنبحثها كده فقط لاجل انها اوعية للمعاني. فانت دلوقتي لو عايز تثبت العموم هتثبته من جهة اخرى، من جهة لسان العرب، من جهة لسان العرب، مش من جهة ان التركيبة ديت من حيث الحمل تفيد العموم. هل لسان العرب في ذلك نص في العموم ولا ظاهر في العموم ولا ايه بالظبط؟ ابحث بقى. وإذا انت هتطلع عمومات الشرع كده. صحيح. فانت دلوقتي بتقول لي مثلا لفظ من الفاظ النصوص الشرعيه فيه الالف واللام دي، هقول لك ماشي، الرجال القوامون على النساء، الالف واللام دي للاستغراق، الالف واللام تاتي للاستغراق وتاتي للجنس وتاتي للعهد. صحيح. والعهد عهد ذهني وعهد ذكري. هنا بقى أيها يراد. طب وإذا لم وإذا تعارضت أيها يقدم، خلاف عند الأصوليين، هل قال الجنس اللي تقدم ولا قال العهد؟ خلاف عند الأصوليين. فأنت الأصولي بقى بيستمد منين؟ بيستمد من اللغة، قواعد اللغة. فده حيثية أخرى، أنت هتثبت العموم في خصوص هذه العبارة إذا أثبتته من جهة أخرى. واجي أنا نزعك أقول لك لا مش عام، وأقوم قايل لك المهملة في قوة الجزئية برضه، مفيش مانع. وضحت؟ وضحت؟ فالمنطق خطاب عقلي ملوش علاقة بلغة العرب، دي قواعد عامة، قواعد عقلية عامة في الفكر يحصل بها تفاهم بين العقلاء. إن شاء الله حتى العقلاء دي يكونوا من كوكب بلوتو. ماشي؟ ماشي يا مروة؟ الشيخ مصطفى سيزيدكم إيضاحا. إيه؟ مولانا الشيخ مصطفى؟ قول لها يوم إيه؟ يوم الخميس. درس لهم منطق. إن عندك تعليق هنا تاني عايز تقول؟ احنا للاسف استفتحنا دون ان يعني نقول بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. احنا ما سجلناش على فكره، لو انتوا بتسجلوا يعني. انا بسجل. سجلي. طيب كويس، يبقى دي لاحمد بقى لما تخلص. احمد عبد الحق سجلت الكلام اللي فات كله؟ متعصبه ضد الرجال وتقول لي انت الدرس بتاعك اكسجين. أيوة. مش تنقض ضد الملك. تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من النار. حبيبك لك يا مولانا. أيوة أيوة أنت بكاش. عارفين البيت ده تقال فين في أي سياق؟ معاجي. عارفة؟ احنا يد من خمسين. والله يد من خمسين عز جد المودية بتاعي صح. طيب يلا مين هيقرأ شباب؟ يقرأ مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لو عندك فرصة تيجي درس الشيخ مصطفى هتستفيدي كتير. لو عندك فرصة. أنا عايز أجي أصلاً قبل الوضع يعني، بس لو عندك فرصة، ما عندكش فرصة خليه يعيد كتاب تاني إن شاء الله بعد ما تخلص. كتاب تاني يا مولانا. كتاب تاني يا مولانا. على كل حال في الإمام الغزالي بيقول له أن أقرأ كتاباً واحداً 10 مرات خير لي من أن أقرأ 10 كتب مرة واحدة. صح. وكل مرة في بعض الكتب أنا كررتها على المشايخ، وفي بعض الكتب قريتها على نفس الشيخ أكثر من مرة. يعني كتاب أدب البحث والمناظرة بتاع الشيخ محي الدين عبد الحميد تقريبا أنا حضرته 3 مرات على الشيخ عبد العزيز في النصر. 3 مرات أظن أو مرتين مش فاكر. 3 مرات أو مرتين. كل حاجة مكتوبة ما تقلقش. بس هذاك ده وعد من حضرتك ان شاء الله من حضرتك لن تترك انا يعني. يعني ايه التلازم بقى بين اللي انا بقوله وبين ان انا اترككم؟ عموما خصوصا. لا لازم نقطع على حضرتك كذا مره ان شاء الله. ممكن ده زكاه علم حضرتك. يا حين وحيك ربنا. والملازمه تعني ان شاء الله حضرتك عدم انفكاك يا مولانا. الملازمه عدم انفكاك فعلا. ربنا يجمعنا على خير دنيا واخره ان شاء الله. امين. يلا شيخ مصطفى. قال المصنف والشارح رحمه الله ونفعنا بعلومهما وعلومكم في الدارين امين. وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم. احنا واقفين هنا شباب؟ طيب. وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم. وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم. يعني أنه خصصوا في القسم الثالث المعلوم بأنه إن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص بذي الخصوص أي صاحب الخصوص أي صاحب. هو طبعا في الأبيات كان بيقول إيه؟ تعارض النطقين في الأحكام يأتي على 4 أقسام، إما عموم أو خصوص فيهما أو كل نطق فيه وصف منهما أي واحد، أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر. ها؟ عموم أو خصوص فيهما، عموم فيهما خصوص فيهما او كل نطق فيه وصف منهما، يعني عموم في واحده، يعني تعارض بين عامين، تعارض بين خاصين، تعارض بين عام وخاص، صح؟ هنا بقى بيتكلم على القسم الثالث ده اللي هو اللي التعارض فيه بين عام وخاص. احنا قلنا ان فيه تعارض بين عمومين اتكلمنا فيه، تعارض بين خصوصين اتكلمنا فيه، دلوقتي هنتكلم على التعارض بين عام وخاص. يعني انهم خصصوا في القسم الثالث المعلوم، المعلوم لديك يعني ايها المطالع، المعلومي، المعلومي ده صفة للقسم، بأنه إن كان أحدهما عاما، أحد المتعارضين عاما والآخر خاصا والمعارض الآخر خاص، فيخصص بذي الخصوص، يحمل العام على الخاص، فيجعل العام محمولا على صورة الخاص دون غيره، فيخصص بذي الخصوص أي صاحب الخصوص وهو الخاص. أيوة. والمراد وهو الخاص لفظ ذي العموم، لفظ ذي العموم بين قوسين أي صاحب العموم، فيخصص بذي الخصوص صاحب العموم، فيخصص العام بالخاص. تمام، واضح كده؟ صاحب العموم وهو العام. والمراد أنه إن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص كما بين، أو يخص، أو فيخص العام بالخاص كما بين. تمام. مثاله، مثاله حديث الصحيحين فيما سقط السماء العشر، وحديث ليس فيما دون، وحديثهما يعني حديث الصحيحين برضو، وحديثهما ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فيخص الأول بالثاني سواء ورد معا أم تقدم أحدهما على الآخر أم جهل التاريخ. طيب، عندنا حديثين، حديث عام وحديث خاص. حديث بيقول فيما سقط السماء العشر، الحديث ده عام ولا خاص؟ عام. خاص ليه يا شيخ؟ فيما سقط السماء العشر. فين الخصوص يا طاهر؟ فين العموم، من عوارض الألفاظ ولا من عوارض المعاني؟ فين اللفظ اللي يفيد العموم؟ ما سقط السماء، الاسم المشهور في ما، صح؟ الاسم، ها، ما، تمام؟ أحسنت يا شيخ مصطفى، ما هذا هو اللفظ، سقط السماء العشر، يعني أي ظاهر الحديث لو أجريناه على عمومه يبقى كل زرع أيما كان قدره سقط سقيا بماء السماء يخرج فيه العشر. تمام، كويس. وأسق بقى أصغر أقل كيلو يخرج إيه منه العشر. جه حديث تاني في الصحيحين برضو بيقول في سيدنا عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، صدقة هنا يعني زكاة، والوسق ده أو الوسق وسق، وسق صح، وسق إيه؟ لا لا، أنا بتكلم في ضبطها يا بابا، ضبطها وسق ولا وسق، بالتحريك ولا بالإسكان؟ وسق. وسق صح؟ فع. وسق. الوسق ده بتقول ايه يا علا؟ قد ايه؟ 60 صاع. ايوه. طب 60 صاع ده يعني كام؟ حوليها لي بال 122. صح، احسنت. الوسق ده 122 كيلو بوينت 4، يعني 4، يعني تقريبا 122 كيلو ونص تقريبا. الخمسه بقى 5 اوسق 612 حبيبي، 612. كويس كده. فكل 612 كيلو فيهم ايه؟ الزكاة العش من الاصناف المخصوصة يعني. فيبقى الحديث الثاني خصص العموم، مش ما في مش ما بقى، لا ده ما ده مفسر بالخمسة الاوسق او مخصوص بالخمسة الاوسق ماشي، فما فوق طبعا ليس دونها. فيخص الاول اللي هو في مساقة السماء العش بالثاني، فيفيد قصر الوجوب على ما بلغ خمسة اوسق، سواء ورد معا. يعني ايه ورد معا؟ يعني في نفس الوقت، وهم ممكن الدليلين يرد في نفس الوقت؟ ده مستحيل. الورود المعي ده يراد به الورود المتعاقب، يعني في زمن واحد يعني ورا بعض، مش معا يعني يخرجوا معا في نفس وذات الوقت، ما مستحيل ده. لكن ورد في تعاقب، تعاقب، والتعاقب يعني التلو الحاصل بلا مهل، صح؟ مش في رفقات تعقيب وثم ثم فيها تراخي وفاء التعقيب على طول، صح؟ ايوه يا الشيخ. والمغرب جدا ده سواء ورد معا ام تقدم احدهما على الاخر ام جهد التاريخ. هيخص الاول بالثاني سواء جم مع بعض على سبيل التعاقب، او واحد منهم تقدم على الاول، تقدم يعني لا تعاقب فيه، في تراخي يعني، واحد دلوقتي والثاني بعد اسبوع مثلا، واحد دلوقتي واحد السنه الجايه، او جهد التاريخ. ما احناش عارفين يا ترى هو الخاص جه الاول ولا العام اللي جه الاول. يبقى العام هيحمل على الخاص مطلقا. يلا. سواء ورد معا ان تقدم احدهما على الاخر ام جهد التاريخ، وان كان كل واحد منهما عاما من وجه. بس نقطه الأدق يعني، والأحسن والأولى أنه كان يقول أو مش أم. سواء ورد معا أو تقدم أو جهل التاريخ، ليه أو لا؟ تعبير بأو مش بأم، لأنه أم بتيجي في الاستفهام. لا هي مش أم يا سيدنا، بتيجي بعد سواء. دار العلوم، وفي دار العلوم لطيف معنى على بص لها اصل وقاوي. ايه يا شباب، واعطف بام اثر همز التسويه، الالفيه بتقول كده. لازم تقول سواء اورد، سواء اكان، مش سواء ورد. ورد تبقى او، مفيش همزه التسويه دي، يبقى ايه؟ يبقى او مش ام. المتاخرين بيتسمحوا، لكن مش دقيق، مش دقيق التعبير ده. ماشي، انت عارف الكلام ده طبعا، مش كده يا علا؟ الاستاذه علا كانت بتحضر في دار العلوم، بس هي مش بسالها عشان هي دار العلوم، بسالها عشان هي تلمذتي، صح؟ هو كانت موجوده هنا، كانت قشت كل الجوائز منكم، خدت كل الجوائز. يلا. وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه، فيخص كل واحد منهما. كلام جديد بقى، القسم الرابع. وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه، فيخص كل واحد منهما بخصوص الآخر. يعني العموم الوجهي ده هيخص بالخصوص الوجهي. يعني إيه عموم وجهي وخصوص وجهي؟ ايه الضابط بتاع العموم والخصوص الوجهي؟ يجتمعان في جهه وينفرد كل احدهما في جهه. شاطر. مثاله دي نايمه ولا ايه؟ حسدناكي؟ انسان وابيض. وريني ازاي العموم والخصوص الوجهي بينهم، صح؟ بس اديني مثال، اديني يعني تجتمع في انسان ابيض صح وافترق الانسان في انسان اسود ولا وابيض مثلا في حوارات صح شاطر احسنت انسان وابيض يجتمعان في ماده وهي الانسان الابيض ماده الاجتماع هي بين الاثنين وينفرد كل منهما في اخرى فينفرد الانسان في الاحمر الهندي الاحمر كده مثلا او الاسود زي الزنجي وينفرد الابيض في الجير في الطباشير في الرز بلبن يعني مش جمله واحده انسان وابيض ايه العلاقه بينهم النسبه بينهم التباين ولا العموم والخصوص المطلق ولا العموم والخصوص الوجهي عموم وخصوص وجهي بيجتمعوا في ماده ده الضابط وينفرد كل منهما في اخرى غير العموم والخصوص المطلق ضابطه يجتمعان في ماده وينفرد الاعم انسان وحيوان الا النسبه بينهم ايه عموم وخصوص مطلق يجتمعان في الانسان وينفرد الحيوان في الغزاله والفيل والعصفوره والكبد والرسمه بتاعتهم دايرتين في العموم والخصوص المطلق دايره كبيره جوه دايره صغيره والعموم والخصوص الوجهي دايرتين متقاطعتين محل التقاطع هو ده ماده الاجتماع ومحل الانفراد هو ده ماده الانفراد ماشي متخيلين يلا كما قال الناظم كما قال الناظم رحمه الله تعالى ويجيب لنا مثال طبعا في الأدلة بقى عشان نفهم الكلام ده وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق من كل شق حكم ذاك النطق من كل شق حكم ذاك النطق فاخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه واعرفنهما حسن تاني وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق فاخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه واعرفنهما يعني أن في الأخير وهو القسم الرابع شطر كل نطق القسم الرابع من أقسام إيه؟ تعارض بين العام والخاص عمومين خصوصين عام وخاص عام من جهة خاص من جهة بين عام من جهة وخاص من جهة يعني أن في الأخير وهو القسم الرابع شطر كل نطق أي نص من كل شق أي حكم ذاك النطق حكم ذاك النطق أي حكم ذاك النطق أي النص النص هنا بمعنى المنطوق مش بمعنى ما يقابل الظاهر مش بمعنى الذي لا يحتمل معنى إلا معنى واحدا بمعنى اللفظ ومراده كما مر أنه إن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص كل واحد منهما بخصوص الآخر كل عموم هيخص بما الخصوص الذي يقابله في الآخر كما قال فخصص عموم كل نطق منهما أي كل نص منهما بالضد وهو الخصوص من قسميه وعرفنهما تكملة تكملة يعني كلمة أوردها لكي إيه يستقيم البيت يعني مش لان لها فايده ولا هي قيد يحترز بها عن شيء ولا يدخل ولا يحصل به ادخال او اخراج ولا بيان واقع ولا حاجه خالص يعني كده بس كلمه كده ايه للتكمله ومراده ما علمت انفا من انه يخص كل واحد مما كان عاما من وجه يخص او كل او يخص كل ومراده ما علمت آنفا من أنه يخص كل واحد مما كان عاما من وجه وخص من وجه بخصوص الآخر وإنما يخص كل واحد مما ذكر بخصوص الآخر إن أمكن ذلك وإن أمكن كل ده مداره على الإمكان فإن انتفى الإمكان بنصير إلى إيه الترجيح. إلى الترجيح احنا كل ده في سبيل الجمع عشان ثم تعذر الجمع يحصل ترجيح ان امكن ذلك والا فيطلب الترجيح فيما تعارض فيه مثال ما يمكن فيه ذلك حديث ابي داود وغيره اذا بلغ الماء القلتين فانه لا ينجس مع حديث ابن ماجه وغيره الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. فالأول خاص بالقلتين عام في المتغير وغيره وغيره. والثاني خاص في المتغير عام في القلتين ودونهما ودونهما. فالأول خاص بالقلتين عام في المتغير وغيره، والثاني خاص في المتغير عام في القلتين ودونهما. فإذا جمعنا بينهما نخص عموم الأول بخصوص الثاني وهو التغير، فنحكم بنجاسة القلتين بالتغير، ويصير تقديره إذا بلغ الماء القلتين لم ينجس إلا بالتغير، ويخص عموم الثاني بخصوص الأول وهو كونه قلتين، فنحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير، فيصير تقديره الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه إذا كان قلتين. فهمين الكلام ده؟ نعم. مولانا هي قلتين بس 10 أضرب 10 أضرب ولا؟ هقول فهمين الكلام ده؟ حد يعرف يشرحه؟ أنا فهمت. أشرح بقى. عندنا حديثين. حديث بيقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل فإنه لا ينجس، أو في رواية لا يحمل الخبث أو لم يحمل الخبث. إيه القلتين دول؟ قلتين دول أظرف أوعية كانت موجودة في مكان اسمه هجر بيوضع فيها الماء. لو حبينا نحولهم الى المقاييس المعاصرة او المكاييل المعاصرة يعملوا حوالي 200 لتر. فلما يبقى فيه ماء قدره 200 لتر اللي هو القلتين دول فانه لا يحمل الخبث، يعني لا ينجس. ظاهر هذا الحديث، الحديث ده بيقول لك ايه؟ الماء اذا بلغ الماء قلتين، الالف واللام مع الماء المفرد لفظ من الفاظ العموم. اذا الماء بلغ قلتين فما يزيد اكيد لا ينجس. طب حتى لو تغير احد اوصافه بالنجاسة، احنا عندنا ان في اوصاف ثلاثة، لو تغير الماء أحد أوصاف الماء، أحد هذه الأوصاف الثلاثة يحكم عليه بالنجاسة: اللون، الطعم، الريح. فلو لون الماء يتغير بلون النجاسة، أيوة يا علا، ألو، ايوه يا علا، فإذا أحد فإذا تغيرت أحد هذه الأوصاف بالنجاسة يحكم على الماء بالنجاسة. طب هو الحديث ده ظاهره إن هو عام، يعني يقول لك إذا بلغ قلتين لا ينجس حتى وإن تغير أحد الأوصاف، صح؟ مش ظاهره كده؟ تعال نروح حديث تاني. الحديث التاني فبيقول لك إيه؟ الحديث التاني بيقول الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. هنا برضه عبر بلفظ عام الماء، ما قالش قلتين ولا ما قلتينش. يبقى لفظ بيقول لك الماء لا ينجسه شيء إذا بلغ قلتين تغير أو لم يتغير، ولفظ بيقول لك الماء لا يتنجس إلا بالتغير حتى لو كان أقل من قلتين. ماشي؟ الأول عام، فالأول خاص بالقلتين، أهو العموم والخصوص الواجهة هو من هنا. الأول خاص بالقلتين، قال لك إذا بلغ قلتين لم يحمل. طب إذا لم يبلغ مفهومه إيه؟ لم ينجس. مفهومه يعني إذا لم يبلغ يبقى ينجس، ياخد على طول ضد الكلام. عام في المتغير. ماشي؟ فالأول خاص بالقلتين، عام في المتغير وغيره. والثاني خاص في المتغير، عام في القلتين ودونهما. يبقى في عموم وخصوص وجهي. ماشي ولا مش مفهوم؟ فإذا جمعنا بينهما، إذا حبينا نجمع بينهم بقى نعمل إيه؟ نخص عموم الأول اللي هو إيه؟ لفظ الماء. نخص عموم الأول بخصوص الثاني وهو التغير. يبقى نخص الماء يعني إذا بلغ الماء، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث إلا إذا تغير. قلتين بقى محيط اتغير يبقى نجس على طول. فنخص عموم الأول اللي هو لفظ الماء لو أنتوا بتكتبوا بخصوص الثاني وهو التغير، فنحكم بنجاسة القلتين فما يزيد بالتغير، ويصير تقديره إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس إلا بالتغير. ويخص عموم الثاني اللي هو لفظ الماء برضو بخصوص الأول اللي هو المفهوم وهو كونه قلتين. الماء لا ينجسه شيء أي إذا كان قلتين إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. رحت فين؟ وهو كونه قلتين، فنحكم بأن ما دون قلتين ينجس وإن لم يتغير، فيصير تقديره الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه إذا كان قلتين. ماشي؟ تمام. إذا كان قلتين أو أكثر. أو أكيد. واضح ولا نعيدها ثاني؟ واضح. كل ما فهم؟ وده جاري على مذهب الشافعية من أنه إيه؟ من أنه التغير له أثر. لا من عارف بكلمكش في الـ ما بكلمكش في النتيجة حبيبي، أنا بكلمك في الآلة. اللغة يعني؟ يا أحلى بس نشوف أولا. يا بنتي ما بكلمك. ايوه علا دي مبنية على مسألة ثانية في الأصول وهي إيه؟ طب هاتها يا اخويا وريني بطنك. هذا زينك بالزور. ايه اللي هو ايه مولا؟ التخصيص حمل عموم ده على خصوص ده مبني على مسألة في الأصول، ما يتأتش الكلام ده؟ لا يصار إلى لا يصار إلى الترجيح الذي تعذر الجامع. هو كان في خصوص الدليلين دول. في خصوص الدليلين دول؟ التعرض والترجيح يعني؟ احنا ما بنقول اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، صح؟ مفهومه ايه؟ مفهومه اذا بلغ قلتين يحمل الخبث، صح؟ دي مبنية على مسألة في الاصول، هل المفهوم له عموم ولا لا عموم له؟ طب ما تشغلوش بالكم، ما تشغلوش بالكم بالمسألة دي دلوقتي. يلا كمل يا مصطفى. المهم احنا فهمنا الكلام اللي الشيخ بيقوله. ومثال ما لا يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر. مثال بقى لشيء. حديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه. مش هينفع نخصص العموم الوجهي بالخصوص الوجهي. حديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه، وحديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء. فالأول عام في الرجال والنساء خاص بأهل الردة. الأول عام في الرجال والنساء الأول خاص عام اللي هو من بدل دينه فاقتلوه، عام في الرجال والنساء خاص بأهل الردة. بيقول اللي يبدل دينه راجل أو ست اقتلوه، يبقى القتل متعلق بمين؟ بالمرتد، رجلا كان أو امرأة. والثاني خاص بالنساء عام في الحربيات والمرتدات. نهى عن قتل النساء، فالنساء ده عام في كل النساء، مرتدة أو حربية ما تقتلوهاش، يعني ما تقتلوش واحدة ست. الأولاني بيقول اقتلوا المرتد إذا كان راجل أو ست، والتاني بيقول ما تقتلش الست ولو كانت مرتدة، ظاهره بيقول كده. والثاني خاص بالنساء عام في الحربيات والمرتدات. فتعارض في عموم وخصوص إيه؟ واجه أهو. أولاني عام في الرجال والنساء خاص بالردة، والثاني خاص بالنساء عام في المرتد وغيره. فتعارض في المرتدة هل تقتل أم لا؟ فالأول عام في الرجال والنساء خاص بأهل الردة، والثاني خاص بالنساء عام في الحربيات والمرتدات، فتعارض في المرتدة اللي هو إيه بقى؟ مادة الاجتماع. المرتدة هل تقتل أو لا؟ هو محل التعارض. الرجل المرتد الحديث الثاني ما يعرضوش، والحربية السيدة الحديث الأولاني ما يعرضهاش، وما التعارض فين؟ في المرتدة المرأة هل تقتل؟ وأقول لا ما تقتلش. واحد بيثبت بظاهره أنها تقتل، والتاني بيثبت بظاهره أنها لا تقتل. فتعارض في المرتدة هل تقتل أم لا؟ فيطلب الترجيح. فيطلب الترجيح، مش قادرين نجمع بينهم، حاولنا نجمع معرفناش، فهنضطر بقى نلغي واحد ونعمل الاخر. وقد رجح بقاء عموم رجح وقد رجح بقاء عموم الأول إن من بدل دينه فاقتلوه، يعني حتى لو واحد ست، وتخصيص الثاني بالحربيات بدليل خارجي بحديث ورد في قتل المرتد، زي ما فضيلة مولانا الشيخ طاهر بيقول بإيه، بمرجح خارجي مش من ذات الدليلين. دورنا فلقينا ان سيد ان حصل في المرويات ان واحده ست ارتدت فقتلت، فهي ده مرجح لايه؟ للعموم الاول مقوم له، والله اعلم. التخصيص الثاني بالحربيات بحديث ورد في قتل المرتد، ايوه والله اعلم. يعني هو انه لنا خصص النهي عن قتل النساء بالحربيه، ايوه تمام؟ تمام. أي سؤال؟ وفي مهم سؤال. تفضل. هما السادة الأحناف مش بيعتبروا المرتدة قياساً على الحربية. ده هو الشيخ شافعي أصلاً. آه. الأحناف ما بيقتلوش المرتدة، بيقولوا تحبس أبداً أظن. فين الحنفية اللي هنا؟ بيقولوا إيه؟ أهي. تحبس مشكلة. مرتدة. أي سؤال يا شباب؟ والله تعالى على اعلم، صلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. هانت يا شباب، فاضل اللي هو باب الاجماع. مهمه الاجماع ده جدا. هويه الامه. ما هي مو هويه الامه؟ غلط، اوعي تقولي هويه. هويه هويه، كل الالفاظ عندي بايظه مش عارفه اظبطها ازاي. ما هو صلح لي ده. هويه هو في الذهن، هو في خلاص يا عم، خلاص خلصنا. ايوه عم، معلش احنا خلصنا ولسه مخلصين حاجه. الو الو، ايوه يا عم احنا خلصنا حالا اهو. امشي خلاص، هبقى اخلي الشيخ احمد يبعت لي التسجيل كامل تمام ان شاء الله.